ثم حذاري حذاري أن تبيع شيئا من أضحيتك، إياك، الصوف، القرون، الرأس، كلها هذه ليست ملكا لك، إنما صارت قربانا، صارت قربانا. طيب الجزار يريد أجرة تعطيه من الأضحية؟ نعم، لا، لا تعطيه أجرة نظير ذبحه، لكن تعطيه منها هدية أو تعطيه صدقة إذا كان فقيرا ونحو ذلك. المهم لا تعطيه مقابل أجرة، كما قال صلى الله عليه وسلم: نحن نعطيه من عندنا، نحن نعطيه من عندنا. إذن الصوف أيضا هذا لا يباع.